الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، فما زلنا في فقه الصلاة وأحكام الصلاة والأحاديث المتعلقة بالصلاة في قراءة أحاديث بلوغ المرام. وقد رأينا في الدرس الماضي وقت صلاة المغرب والعشاء، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة، أي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام الفجر الكاذب من الفجر الصادق، فقال: الفجر فجران، لأن الفجر الكاذب يلوح في أول الأمر ثم يختفي، فيظنه الظان أنه فجر فيمسك عن الطعام وربما يصلي. والفجر الثاني هو الفجر الصادق، وهو الذي يأتي معترضا في جهة الشروق، مما يعني من الجهة التي تشرق فيها الشمس، فيكون معترضا فجر. وهذا الفجر تنبني عليه أحكام الصادق، أما الفجر الكاذب فلا تنبني عليه أي أحكام. فقال: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. فجر يحرم الطعام، وهو الأذان الثاني، عندما يؤذن المؤذن الأذان الثاني الذي يقول فيه: الصلاة خير من النوم، هو الفجر المعتمد في الإمساك في الصيام، وهو الفجر الذي يعلم بدخول وقت الصلاة. قال: يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. ومعنى تحل فيه الصلاة هي صلاة الفريضة، صلاة الصبح، وقبل صلاة الصبح ماذا؟ صلاة الفجر، ركعتي الفجر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. عليكم السلام ورحمة الله. قال: وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. والفجر الثاني هو الفجر الكاذب الذي تحرم فيه صلاة الصبح، فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الصبح إذا رأى الفجر الكاذب. قال: ويحل فيه الطعام. يحل فيه الطعام أي للصائم أن يأكل في هذا الوقت، يعني إذا أذن المؤذن الأذان الأول هل نأكل أم لا نأكل؟ نأكل. لماذا؟ لأنه إعلام، ليس إعلاما بوقت الصلاة، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو إيقاظ للنائم وتنبيه للقائم. إيقاظ لمن كان ينام لكي ينهض إلى الصلاة، وينبه القائم للصلاة، صلاة الليل، ينبهه أنه قارب الفجر، فعليك أن تصلي الوتر قبل أن يدركك الفجر. فقال: وتحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. ويحل فيه الطعام. قال: وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: أنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر أنه كذنب السرحان. هذا يميز لك الفجر الكاذب من الفجر الصادق. فالفجر الصادق هو الذي قلنا يأتي مستطيلا معترضا في الأفق، يكون البياض على عرضه من جهة المشرق. أما الفجر الكاذب كما قال: كذنب السرحان. شنو هو السرحان؟ السرحان هو الذئب، من أسماء الذئب في لغة العرب السرحان، يسمى بالسرحان. قال كذنب السرحان أي كذئب السرحان، أو كذنب السرحان كذيله، لأنه الفجر الكاذب يعني يلوح ضوء وثم يختفي ويكون مستطيلا ولكنه ليس بعريض، يكون يعني خطوط خطوط هكذا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كذنب السرحان أو كذنب السرحان، لأن فرق بين ذنب وذنب، الذنب هو الوزر والذنب هو الذيل. شوف في لغة العرب تغير شكلا يغير معنى، شكل واحد يغير معنى، وهذا ينبه عليه أيضا في القرآن الكريم، المرسلين والمرسلين والمعتدين وغير ذلك من الألفاظ التي إذا غيرت فيها شكلا تغير معنى كاملا. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال الصلاة في وقتها أو في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال، أفضل الأعمال، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال العلماء الإيمان خمس نونات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، خمس نونات. هذا هو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان تصديق أو إقرار بالجنان، إقرار بالقلب، الجنان هو القلب، وعمل بالأركان، والأركان هي الجوارح، والجوارح سبعة. كتلقى مثلا في كتب العلماء كلمة الجوارح، ما هي الجوارح؟ هي الجارحة التي تجرح، تجرح بالعمل، وهي ماذا؟ الجوارح شنو هي؟ السمع، الحواس، السمع والبصر واليدين والرجلين وغير ذلك كما قال أهل العلم. قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. الإنسان إذا كان يعني يربط صلاته بالمسجد فهو قد حاز هذه الأفضلية، لأن المساجد تصلي الصلاة في أول وقتها. أما الإنسان الذي ربما قد تفوته صلاة الجماعة لعذر أو ما إلى ذلك، الأفضل له أن يصلي الصلاة في أول وقتها بعد الأذان. مثلاً إنسان مسافر تسقط عنه صلاة الجماعة للمقيمين، أما صلاة الجماعة للمسافرين فلا تسقط عنه. مثلاً المرأة في بيتها هي معذورة بعدم إتيانها إلى المسجد، لأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فعليها أن تصلي في أول الوقت لتحوز هذه الأفضلية، لتحوز هذه الأفضلية. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. والحديث أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف، هذا الحديث لا يثبت، لا يثبت فضل في كون الصلاة في أولها لها فضل وفي وسطها لها فضل وفي آخرها لها فضل. الذي ورد في النصوص الأفضلية فيه هو أن تصلى الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها، وما دام الإنسان لم يخرج الصلاة عن وقتها لا إثم عليه، وإنما فاتته الأفضلية فقط لا يؤثم، ما دام الإنسان يصلي الصلاة في وقتها سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، المهم لا يخرجها عن وقتها، إذا أخرج عن وقتها فله الوعيد الشديد، وقد خالف القرآن والسنة وأتى بجرم عظيم عن تأخير الصلاة عن وقتها، وإن كان متعمدا قال بعض العلماء يكفر العياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه. من هو أبو ابن عمر؟ أبوه من؟ ابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أبوه، وهو صحابيين جليلان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق في مصنفه: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص، عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. قوله لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي بعد أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وهو صلاة الصبح الأذان الثاني، ما يجوز لك تصلي غير ركعتي الفجر وبعد ذلك تصلي الفريضة. ما تجيش المسجد مثلا تقول مثلا أذن الأذان الثاني آمن وبعد نتنفل حتى يخرج الإمام للصلاة، لا يشرع لك التنفل في هذا الوقت. في هذا الوقت إذا أذن المؤذن الأذان الثاني ما ديرته؟ تصلي ركعتي الفجر وتجلس تذكر الله عز وجل حتى يخرج الإمام، تقرأ القرآن أو تسبح أو تهلل أو ما إلى ذلك. أما أنك تصلي النافلة في هذا الوقت فلا تشرع النافلة في هذا الوقت، بل منهي عنها لهذا الحديث. قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، والمقصود بها السجدتين هنا إما ركعتي الفجر وإما صلاة الفريضة وهي صلاة الصبح. وفي رواية قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهي مقصود بها النافلة، مقصود بها ركعتي الفجر التي هي المترتبة على الفريضة، نسميها احنا راتبة الفجر، وهي الركعتان اللتان نصليهما دوما مع صلاة الصبح. مفهوم هذا يا جماعة ولا لا؟ يخي فهمنا أن الإنسان لا يصلي بعد الأذان الثاني إلا ركعتي الفجر، لا يجوز له أن يتنفل، ما يتنفلش حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس فله أن يتنفل بما شاء من صلاة الإشراق وصلاة الضحى والنافلة المطلقة وركعتي الوضوء وركعتي المسجد وغير ذلك من النوافل التي جاء تفصيلها في كتابنا وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة بمعناه. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد، مش مسجد الهواري، علي بن أبي طالب، مش من بلاصة أبي بلدية أبو طالب. أنصحكم بالبذل والصدقة في سبيل الله، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا للجنة، مسجد الأمير عبد القادر بقرية أم عمر بلدية أبو طالب دائرة صالح باي. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر في مسجده. قالت: ثم دخل بيتي، بيت من؟ أم سلمة. من هي أم سلمة؟ أمنا رضي الله عنها وأرضاه، يعني من جملة أمهات المؤمنين. كم أم لنا؟ كم أم عندنا؟ قد احسبوا ترى، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام 9، وأمك 10، وآدم 11، حواء، صح ولا لا؟ وهناك من أضاف زوجة، لا لا، هي 11 أما، 11 أما، 11 أما. نسأل الله عز وجل أن يرضي هذه الأمهات علينا، والمقصود التي ترضى عليك هي أمك التي ولدتك، هذه الذي أنت مطالب بإرضائها، وإن لم ترضى عنك فقد خسرت الدنيا والآخرة. أسأل الله السلامة والعافية. قال: ثم دخل بيتي. حجرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت 9 حجرات ممتدة على طول المسجد النبوي، 9 حجرات يعني 9 بيوت. بيوت مش كما احنا بيت كل فيه وكل واحد وفيه غرف وفيه كذا، لا، حجرة وفيه فراش وما إلى ذلك مما يحتاجونه، خلاص 9 حجرات، 9 نساء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وأحل له أن يتزوج بأكثر من 4 صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا وحده بالجهد، والله وش قال الحاج. أسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال: ثم دخل بيتي فصلى ركعتين. وكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين هذو بعد صلاتي. احنا وش قلنا؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ومن بعد دخل بيت أم سلمة فصلى ركعتين. وكذا صلاهم وصلت بعد العصر جماعة شنو؟ هاي وكيف هنديروا دوك؟ صلاة بعد العصر منهي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فسألته: ما بالك تصلي بعد صلاة العصر؟ شنو هذه الصلاة التي أنت تصليها الآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: شغلت عن ركعتين بعد الظهر. ما هي الركعتين التي بعد الظهر؟ راتبة صلاة الظهر، لأن الرواتب كم؟ 12 ركعة، ركعتي الفجر و4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، فهي 12 ركعة. فقال: شغلت عن الركعتين التي بعد صلاة الظهر فصليتهما الآن، يعني قضى راتبة الظهر بعد العصر، وهي صلاة ذات سبب، لها سبب. وقلنا في الدرس الماضي أن صلوات ذات أسباب يجوز أن تؤديها في الوقت النهي. قال: فصليتها الآن. قلت: أفنصليها، أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: لا. حكم قضاء الراتبة التي فاتت، ما حكم قضائها؟ ذهب العلماء فيها إلى قولين. هناك من قال: تقضى هذه الرواتب إذا فاتتك إذا كنت معتادا أنك تصليهما، تصليها عفوا. مثلا إنسان يحافظ عليه 12 ركعة كل يوم يصليها، فاتته أحد الرواتب فيقضيها، يقضيها قبل أن تنقضي وقت الصلاة التي بعدها. إذا كان فاتتك وقت الصلاة الذي بعدها لا تقضى. بمعنى مثلا أنا لم أصلي راتبة الفجر، فإما أني أصليها قبل انقضاء وقت صلاة الظهر، وإلا فاتت خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله، صح ولا لا؟ لازم نقضيها قبل ما يفوت صلاة الظهر. إذا كان فات صلاة الظهر لا تقضى، هكذا قال أهل العلم. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضيها ليس على سبيل النهي تحريم، يعني قال تقضى ليس على سبيل التحريم، وإنما ليس على سبيل الإلزام فقط. توقفوا عند هذا الحد عند باب الأذان، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل كتاب الصيام يعني لمناسبته لشهر الصيام، يعني الجمعة القادمة سنكون قد دخلنا شهر شعبان الفضيل الذي يسن فيه الصيام، ويسن فيه قراءة كثرة قراءة القرآن وتصفية القلوب وما إلى ذلك، ما سوف نراه إن شاء الله تبارك تعالى في دروس قادمة. تفضل. صلاة الجنازة داخل المقبرة، سور المقبرة، إذا كانت الصلاة وأمامك القبور يعني في قبلتك القبور لا تصلى. أما إذا كان المكان مخصص للصلاة وليست في قبلته قبور فتصلى صلاة الجنازة فيه، هكذا قال المالكية. وغيرهم قالوا لا تصلى صلاة الجنازة في حرم المقبرة مطلقا، والأصل أن صلاة الجنازة تصلى في المصلى الذي يعد لصلاة الجنازة. قد كان للنبي عليه السلام مصلى يصلي فيه صلاة الجنازة، مصلى خاص هناك من قال أنه هو المصلى الذي يصلى فيه صلاة العيد وغير ذلك، أنه يكون مصلى خاص يصلى فيه صلاة الجنازة. أما الصلاة داخل المقبرة وفي قبلتها قبور، كثير من العلماء ينهى عن الصلاة فيها. الشبهة الواردة أنه تقدرش تجعل القبر في قبلتك وتصلي. وممن أجاز الصلاة داخل الحرم المقبرة قاس فعل النبي عليه الصلاة والسلام على تلك المرأة التي ماتت وقد صلى عليها أصحابه، ولكن هو لم يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، فصلى عليها وصف من ورائه أصحابه وصلى عليه وهي في قبرها الداخل، يعني مهيش ظاهرة، مهيش ظاهرة، داخلة في قبرها. لذلك يسن لمن لم يصلي على مثلا قريب له وأراد أن يصلي له أن يأتي قبره ويصلي عليه، يكبر أربع تكبير ويصلي عليه صلاة الجنازة، يسن له ذلك استحبابا. نعم، مش ما عندك سؤال الشيخ؟ الله عندي مثلية. هذا يسأل عن الوضوء الأصغر، هل إذا فعله الإنسان في أول الغسل هل يعيده في آخر الغسل؟ لا يعيده. إذا توضأت وضوء، يعني اغتسلت غسل السنة، وهو أنك تلتزم الصفة الشرعية للغسل، وهو التي فيها غسل اليد، غسل الفرج والقبل والدبر وغسل اليدين، وبعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة وتبدأ بشقك الأيمن وشق الأيسر وتنتهي إلى الرجلين إلى غير ذلك. إذا كنت اغتسلت هذا الغسل وأردت به رفع الحدث الأكبر، لأنه الغسل هذا إما أن ترفع به حدثا أكبر وإما أن تفعل به شيئا مستحبا وهو كصلاة العيد وصلاة الجمعة، إذا أردت أن تستبيح به الصلاة هكشك الدير، فلا نطالبك بالوضوء. وكان نقطة أخرى، إذا اغتسلت الغسل ليس على الصفة الشرعية، أفضت الماء على جسمك كله بنية استباحة الصلاة، تقدر تروح تصلي مباشرة دون أن تتوضأ، بشرط أن تنوي أنك يعني رفع الحدث الأصغر والأكبر. مفهوم هذا ولا لا؟ إذا توضأت، إذا اغتسلت الغسل الأول اللي هو اللي فيه الصفة الشرعية كله، هذا لا تطالب بالوضوء، بشرط أن يكون الغسل هذا ماذا؟ ترفع به حدثا أكبر أو تتهيأ به لصلاة الجمعة أو صلاة العيد مثلا، فيجوز لك أن تصلي به ما شئت. الروح للصفة الثانية وهي أن تفيض الماء على جسمك كله بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر، هنا تقدر تصلي به مباشرة. أما إذا أفضت الماء على جسمك كله ولم تستحضر أنك ترفع الحدث الأصغر وقد رفعت الحدث الأكبر فقط، عليك أن تتوضأ، عليك أن تتوضأ، لأن النية هنا لم تنوي بها رفع الحدث الأصغر. هكذا الشيخ الأولي يقول لك الموضوع الأصغر سنة والثاني وجب، هي ولكن هذا الوضوء اللي تقول عليه سنة تستباح به الصلاة أم لا؟ خلاص لا يلزم من أن يكون الوضوء واجبا حتى تستباح به الصلاة. مثلا أنا صليت الظهر وبقيت على وضوئي وأردت أن أتوضأ مرة أخرى، فهل لازم يكون وضوء تعي واجبا نقدر نصلي بها؟ لازم يكون حتى بعد حدث يعني؟ لا، نقدر أن نتوضأ ونصلي عادي إن شاء الله، ولا الإشكال فيها. ليس من شرط الوضوء أن يعني يكون واجبا. وقت يكون الوضوء واجب؟ بارك الله فيك، إذا أحدث الإنسان حدثا يكون وضوءه واجب، لازم عليه أن يتوضأ، وحكمه الوضوء هنا شرط صحة للصلاة. وقد لا يكون الوضوء شرط صحة إذا كان مثلا أنت على وضوء أردت أن تحدث وضوء آخر للأفضلية، أن يتوضأ لكل صلاة، تقوليش هذا الوضوء واجب؟ مش واجب الوضوء، سنة، ولكن تستبيح به الصلاة، تفعل به صلاة كاملة واجبة أو مستحبة أو ما إلى ذلك. لذلك إذا توضأ الإنسان في الغسل لا يعيد، يصلي به مباشرة. وإذا توضأ وإذا اغتسل الغسل الذي ليس به الصفة الشرعية ونوى رفع الحدث الأصغر والأكبر يصلي به ما شاء، أما إن لم يستحضر أنه يصلي به فهذا عليه أن يتوضأ. والله نعم، وقت غسل الجمعة وقت غسل الجمعة يكون قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الفجر، قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الفجر. مش إنسان يغتسل في الليل يقول لك أنا اغتسلت صلاة الفجر، لا لا. نعم إيه لا، الإنسان العبرة باليوم عندنا في الشرع، وقت يبدأ اليوم إحنا في الشرع تاعنا هنا. لا نقول ليلة الجمعة، هذه ليلة الجمعة، ولكن ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل أو اغتسل وبكر وابتكر، متى يكون هذا؟ بعد الفجر. اليوم عندنا احنا في الشرع وقت يبدأ؟ بعد الفجر، يبدأ بعد الفجر. يوم الجمعة وقت يبدأ؟ من بعد الفجر إلى الفجر الآخر. هي هذيك التراويح، التراويح تخص ليلة، ليل تخص الليل، عنده حكم في الليل، والغسل عنده حكم في النهار. التراويح لها حكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام قبل ذلك، من قام رمضان، مش القيام متى يكون؟ في الليالي، لا يكون في النهار، والعبرة هنا بالليل. وليلة الجمعة تابعة للجمعة صح، ولكن في الغسل حكم آخر. لذلك الذي يغتسل في ليلة الجمعة ما نقولش اغتسل يوم الجمعة، مش نقول اغتسل ليلة الجمعة، مش نقول اغتسل يوم الجمعة. لماذا؟ لأن يوم الجمعة يبدأ ببزوغ الفجر. المقصود باليوم هو النهار، مش مقصود به الليل. أما قول الليل سابق النهار، هذه ليست في تسقط عليها الأحكام الشرعية، يعني تقول باللي الليل سابق النهار، إن إذن الليل هو من جملة يوم الجمعة فيأخذ أحكام كذا، لا لا. وإن كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وارد فيها النصوص، قراءة سورة الكهف أيضا، هناك من قال أنها تبدأ ليلة، يعني كان نص يدل على أنها تقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة قراءة سورة الكهف. النصوص نقف عند النصوص كما جاءت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.